فَإِنَّ مَنَّا فَأَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَرَأَوْا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ والله الولي وأنتم الفقراء

وَلَا تَجْهَرُوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى بل علموا أن جاءهم Bye. Hello.